المرة الماضية انتهينا من غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع وما تلاها من أحداث. ولو أنتوا فاكرين كده المرة اللي فاتت مشيت إزاي، عملنا الامتحان، بعد الامتحان الوقت اللي قبل الصلاة أخذناه في تلخيص أحداث السنة، ما تبقى من السنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة لغاية شعبان اللي حصل فيه غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع على طريقتنا اللي احنا اتفقنا عليها من أول مرة خالص، إن احنا نبدأ بالشرح الإيه؟ الإجمالي. ثم بعد الصلاة تفرقنا لبعض التفاصيل أو تفاصيل بعض الأحداث اللي إيه؟ اللي حدثت بشيء من إبراز الفوائد بتاعتها. ده كان الدرس بتاعنا، وإن شاء الله بإذن الله دي الطريقة اللي هنمشي عليها معظم الدروس القادمة. يبقى عندنا جزء الامتحان، جزء الشرح الإجمالي، وبعد كده جزء استخراج الفوائد من بعض القصص اللي موجودة جوه الشرح الإجمالي. مازال على حضرتك مسؤولية التحضير علشان تبقى معاك الفراغات كلها، على حضرتك مسؤولية الحضور عشان تسجل الفوائد عشان تمتحن، وعلشان تفهم النظرة الإجمالية، وعلى حضرتك مسؤولية القراءات الإضافية اللي بتضيف ليك بعد آخر في فهم الأحداث اللي احنا غطيناها في المرة اللي قبلها. أكيد أكيد لما تقرأ التعليقات القرآنية اللي نزلت تعقيبا على الأحداث أكيد أكيد بتزداد عمق، بتزداد فهم، بتزداد الأحداث، بتزداد فهم للدين كله. تمام؟ هتكلم برضو بسرعة كده عن فايدة الشرح الإجمالي، وده أنا قلته برضو أول درس، قلت إن الشرح الإجمالي ده بيعمل في دماغك زي إدراج كتيرة بهيكل واضح وصريح. بالنسبة لنا هو الهيكل الإيه؟ الزمني. بالنسبة لنا هو الهيكل الزمني. الإدراج مش لازم تكون بهيكل زمني، الكلام اللي أنا بقوله ده بيروح بتوع التنمية البشرية. الإدراج ممكن تبقى ألف باء تاء، يعني ألف باء إيه. ممكن الإدراج دي تبقى مكانية، إن أنا أقول لكم دي الأحداث حصلت في المدينة ودي الأحداث حصلت في مكة. ممكن أرسمها لكم على خريطة، ولو في حد هنا بيشتغل في قصة جي اي اس مابس أو قرارات جي اي اس منتشرة دلوقتي، في تقنيات كتيرة قوي عليها، ممكن في يوم من الأيام حد منكم يحط السيرة على الخرائط دي، يحط السيرة على الخرائط دي لو حد ليه بعد تقني مهتم بالموضوع ده. فدي أنواع مختلفة من الإدراج أو التقسيمات أو الهياكل الذهنية. أنا اللي بدي لكم هيكل ذهني زمني بحاول أدقق عليه قوي عشان حضرتك بعد كده أي قصة تتحكي لك، أي حديث تقراه منسوب لوقت معين تعمل إيه؟ تحطه في الدرج بتاعه، فيبقى أسهل للحفظ والاسترجاع. لأن كتير واحد بيحفظ المعلومة بس ما نعرفش نسترجعها، إنما لما أحطها في درج في حتة محددة بعمل إيه بعد كده؟ أنا عارف أجيبها منين؟ مخي ما بيتوهش، هو عارف يخش يجيبها منين، بيقوم فاتح الدرج مطلع المعلومة تاني. واضح كده الفكرة؟ مش كده انا بشرح الشرح الاجمالي، فضلا عن ان الشرح الاجمالي بيدينا فوائد ما يديهالناش الشرح التفصيلي. فوائد كليه، فوائد بنبص بيها على مجمل الاحداث كانت ماشيه ازاي والصراعات كانت ماشيه ازاي ونستفاد منها فوائد. يعني بالشرح الاجمالي وتقلبات غزوه احد فهمنا الدرس بتاع مساله الايه، الاخفاق او الفشل او المعصيه وما يعقبه من وجوب التوبه والعمل والاصرار وكذا وكذا. ده كان بالشرح الايه الاجمالي. مفهوم كده فكرة الشرح الإجمالي؟ هيك. عاوز أتطرق لمعنى تاني. المرة اللي فاتت بعد الدرس قلت لكم يا جماعة اللي عاوز يقرأ بقى مش قراءات إضافية، قراءات إضافية إضافية. تفسير كل الآيات اللي نزلت تعقيبا على أي من الأحداث اللي إحنا غطيناها. فأنا قلت لكم إيه هي الآيات اللي إحنا غطيناها. فقلت لكم إحنا غطينا في أحد، خلاص عارفين آل عمران من آية 120 لآية 179. ماشي. بعد كده جيت قلت لكم يا جماعه غزوه بني النضير نزلت فيها ايه؟ سوره الحشر. وقلت لكم ان حادثه اختلاف المهاجرين والانصار بعد غزوه المريسيع وما تلاها من احداث من المنافق عبد الله بن ابي بن سلول نزلت فيها ايه؟ سوره المنافقون. وقلت لكم ان حادثه الافك نزلت فيها ايات من 11 ل 20 في سوره النور. ماشي. عاوز اقول لكم بقى معنى تاني. لو لاحظتوا الحوادث كل حادثه من دول ربنا عز وجل بعدها يعمل ايه؟ ينزل ايات كريمات تعليقا على هذه الاحداث وتعليما للمسلمين ايه اللي حصل صح وايه اللي حصل ايه غلط. وحقيقة دي من احسن طرق التعلم على الاطلاق، تمام، انك تعمل حاجة ثم تأتي الايات او ثم تأتي التنبيهات والتعليقات تصوب ليك ما فعلته من صواب وتخطئ ما فعلته من ايه من خطأ. ربنا عز وجل لم يكل الناس الى جهل في هذه، يعني الصحابة ما دخلوش الحوادث دي عندهم جهل مطلق بما بالمطلوب منهم عمله، بالعكس ده هم عارفين ان هم مطلوب منهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين ان هم مطلوب منهم كف الألسن، انما الايات بتنزل تأكيدا عن معاني المبالغ، بدليل ان في كتير من الصحابة كفوا ألسنتهم عن الخوض فيما خاض فيه الناس في حديثة الإفك، بدليل ان في من الصحابة 10 لم ينزلوا في غزوة أحد وهلوم مجر. فالنهاردة برضو نبقى فاهمين ان في علم مطلق الواحد بيبقى عارف المعلومات عامة، دي مفروض تحركنا في حياة ومفروض على اساسها نفعل الصح ونترك الغلط بالقواعد المطلقة. القواعد المطلقة دي بندرسها فين؟ بندرسها في الاربعين النووية، بندرسها في ملزمة العبادة، بندرسها في كذا قواعد اساسية في الدين تعرف تتحرك بيها في كل حاجة. القواعد دي يعني على سبيل المثال الحديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث ده قاعدة في الحياة كده تخلص لك يعني 75% من افعالك تعرف منها ايه الصح وايه الغلط على التفسيرين بتاع الحديث، تمام. حديث قوي جدا، حديث 40 نووية يساعدك جدا جدا جدا في ان انت تعيش حياتك صح. وطبعا معروف ان الاحاديث الاولانية حديث انما الاعمال بالنيات وحديث من احدث في امرنا هذا، الاحاديث دي يعني امام الشافعي وامام داود وغيره قالوا ان الاحاديث دي عليها مدار الايه الاسلام والدين. فدي قواعد الدين حقيقة بيها تقدر تتحرك في الحياة. ما زال وانت بتتحرك في الحياة هتخطئ. ليه؟ لان انت ما كنتش فاهم المسألة الفرعية دي تطبق ازاي بالظبط، هتخطئ لان انت نفسك ضعفت في الموضوع ده. فلما تنزل الآية او يجي الحديث بينبه على الآية دي بعينها على الموضوع ده بعينه، يا اما ما حصل في ذهنك من التباس بيزال، يا اما ضعفك وركون نفسك بتقوم وبتقوى بقوة اللفظ القرآني وبقوة اللفظ النبوي بيشعر. عشان كده آيات القرآن بتنزل ما بين التوجيه الترغيب والترهيب علشان تحمسك للعمل وتلهب يعني عواطفك الإيمانية عشان تعرف تشتغل وتنفذ الأوامر الإلهية، تمام؟ واضح كده شوية القواعد دي؟ طب احنا القرآن نزل خلاص، القرآن نزل موجود، اتعلمه بقى بالطريقة دي؟ يعني استنى بقى ما احفظش القرآن ولا اتعلم تفسير ولا حاجة لغاية لما اقع في المشكلة وبعد كده تمام؟ لا خالص. هنا يجي دور الاخ اللي سابقك في الطريق او الشيخ المربي او اي حد بيساعدك بقى، وهنا اهمية التربية واهمية الاخ اللي بياخد بايدي في الطريق، اللي هو ايام صلى الله عليه وسلم كان بيسمى المقرئ، اللي بيروح يقرئ. مصعب بن عمير لما صلى الله عليه وسلم بعث في المدينة عشان يعلمهم القرآن، ده مسؤوليته هي إقامة الوظيفة النبوية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني دي وظيفته، دي وظيفة المقر. فالنهاردة أنا لما يبقى في أخ بتابعني أو في شيخ مربي بتابعني ويحصل مني موقف معين فيتلو علي الآية وينزلها على حالتي، أنا بأقوم وأربى وبظبط أحوالي وبظبط سلوكي، تمام؟ وتاني ده لا يعني ان انت لا تحفظ القرآن، بالعكس احفظه. وهتذهل بمسألة ان انت لما بتتقلك الآية اللي انت حافظها في الموقف بتبقى كأنك عمرك ما سمعتها قبل كده. طبعا الكلمة دي سمعناها يعني عارفينها من السيرة برضو فين؟ في وفاة رسول صلى الله عليه وسلم، لما ابو بكر تلا الآيات اللي تلاها الصحابة في غزوة احد او قالوا معناها في غزوة احد ونزلت القرآن موافقة للمعنى ده، يعني المعنى متأصل، ذهلوا عنها في خضم الحياة وفي خضم هولة الموقف. فالحكيم الراشد أبو بكر الصديق صنام أمان هذه الأمة عمل إيه؟ تلا عليهم الآيات كأنها نزلت للتو عليه. تمام؟ أنا بحاول أنبه عليكم بشوية معاني تربوية. تمام؟ هنحفظ القرآن؟ أه هنحفظه. كل ما تحفظه أكتر بالمناسبة وتفهمه أكتر، كل ما احتياجك للشيخ المربي هيقل، لأنك أنت لوحدك ممكن تستحضر في المواقف المختلفة الآيات اللي نزلت تعالجها معالجة مباشرة، فتعرف أنت تربي نفسك بيه. فده يعني يترجم لإيه؟ يترجم أنت تأخذ الكتاب بإيه؟ بقوة أكتر مش قوة أقل. يعني اللي أنا بقوله ده يترجم لإن أنت تأخذ الكتاب بقوة أكتر، مش إن أنت تتوانى في أخذ الكتاب، بالعكس. أنت لما تبقى حافظ القرآن وفهمه وتعيش حياتك وتمر بالمواقف المختلفة، هتلاقي إن أنت ممكن وأنت في الموقف ما استحضرتش الآية، بس لما رجعت بالليل واختليت ربنا عز وجل في قيامك لليل، يحصل إيه؟ تمر بالآية، فالآية تنبه عليك، تنبهك للخطأ اللي أنت وقعت فيه في الموقف الصبح، وتقديرك للخطأ، وتنبهك على القاعدة، وتشد من أجرك وتحمسك، لأن هي دي الآية ترغيب وترهيب غير الأحكام والتنبيهات. مفهوم؟ فده شوية كده معاني إجمالية. الخلاصة أنا بحاول أقول لكم، هو القرآن نزل على الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ربايا الصحاب، ربايا الصحاب. السنة لسه موجودة، وحملت السنة وحملت العلم أو حملت ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة موجودين لسه في الأمة. تمام؟ ده من ناحية، والقرآن وآياته لسه موجود. تمام؟ فأنا بقول لكم إزاي إحنا عمليا دلوقتي هننتفع بالمصدرين دول، مصدر القرآن ومصدر السنة والمربي ومن إيه؟ ورثه. خلاص فهمتوا كده القاعدة دي؟ مهمة قوي في تفاعلنا مع السيرة، مهمة جدا في تفاعلنا مع السيرة. عبارة عن أحداث، وحياتنا عبارة عن أحداث. إحنا دراستنا للسيرة هدفها الأساسي في الآخر هو إيه؟ تقويم سلوكنا، تقويم حياتنا، علشان تكون على ما يرضاه الله عز وجل منا. واضح كده؟ واضح ولا في أي لبس؟ في أي أسئلة في الحتة دي؟ أسئلة؟ ماشي. نخش على غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. إحنا المرة اللي فاتت انتهينا على إن بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة شأن المنافقين، وصل الأمر إن عبد الله بن أبي بن سلول أسكت، وأصبح يسكت من كانوا سيولونه مقاليد أمور المدينة. يعني وصل لمرحلة إن رأس المنافقين ده ما بقاش بيعرف يتكلم خالص. قبل كده قلت لكم كان عداوة المنافقين عداوة علنية وشديدة العلنية، بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة شأن ما حدث من فتنة بين الصحابة بعد غزوة المنافقين مباشرة، وما حدث في حادثة الإفك، أهل المدينة بقوا بيسكتوا عبد الله بن أبي بن سلول. وبرضو رجوعا سريعا جدا لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما دبت الفتنة بين المهاجرين والأنصار عند البئر، الرسول صلى الله عليه وسلم مشي بالصحابة يوم وليلة متصلين بما فيهم مشاهم الظهر. ليه؟ عشان ينهك قواهم، فما بقاش عندهم فرصة ولا طاقة للايه؟ للمناقرة والمناقشة مع بعض. خلاص قفل مجال الشجار صلى الله عليه وسلم، ودي من حكمته برضو. تمام؟ فده برضو معنى سريع. نكمل بعد الإقامة إن شاء الله، بعد الأذان آسف. في حد ما اخدش فطار؟ ربنا يكرمك، بس انا غير صائم وواكل. انا مصريين. تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي حصل ان فين بني النضير؟ بني النضير اللي هم ثاني من أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد بني قينقاع، أجلوا لمنطقتين، راحوا منطقتين، بعضهم راح خيبر وبعضهم راح الشام، خرج خالص من الجزيرة العربية، خيبر طبعا في الجزيرة العربية، والبعض التاني راح فين؟ الشام. البعض الله خيبر طبعا احنا عارفين ان بني النضير يعني اضطروا ان هم يخربوا بيوتهم لشحهم يعني عشان ما يتركوهاش للمسلمين، فاضطروا ان هم يخربوا بيوتهم بايديهم، فكانوا شديد الحقد وشديد يعني الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. فطبعا اليهود من طباعهم ان هم ما بيحبوش يحاربوا بنفسهم، يبعتوا حد تاني يحارب بدلهم. هم اللي عملوا ان هم بدأوا يقلبوا الأحزاب. مين الأحزاب؟ الأحزاب بعض القبائل العربية اللي كان رسول الله بدأ يهاجم فيها لأسباب مختلفة، لأن هم يا إما قتلوا بعوث نبوية، يا إما تحالفوا مع قريش في أي كان غزوة من الغزوات اللي عدت عليهم. فاللي حصل إن اليهود راحوا للقبائل دي وبدأوا يجمعوهم سوا على قتال المسلمين، وجمعوا منهم 6,000 مقاتل. في نفس الوقت راحوا على قريش برضو يقلبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. وطبعا قريش وافقوهم لأسباب كتيرة، منهم رغبتهم في استئصال شقفة المسلمين وقضاء عليهم، وطبعا دي رغبة متأكدة وواضحة من الغزوات اللي قبل كده. حاجة تانية ان هم ما خرجوش في او ما وصلوش للقتال في غزوة بدر الموعد، فهم برضو كان بدأ يبقى شكلهم وحش في وسط القبائل العربية، فكان حتى في ضغط قرناء، في ضغط من القرناء السوء على قريش للخروج، وده شيء متحقق في الدنيا حتى في الواقع المعاصر اللي احنا فيه. كتير قوي دول بتحارب علشان هي جزء من الحلف الاطلسي او حارب عشان هي جزء منه مضغوط عليه، انما هي لا امورها الاقتصاديه دلوقتي تستوعب حرب ولا ولا ولا ولا. فده شيء طبيعي وبيحصل، طبعا تاثيره على حياتنا احنا، اثر اصدقاء السوء قرناء السوء على حياتنا وعلى قراراتنا وعلى وعلى وعلى. فده يعني معنى سريع. مهم، قريش برضو جمعت 4,000 مقاتل وخرجوا 10,000 مقاتل ليبيدوا المسلمين. رسول الله السلام كعادته جمع أصحابه للمشور الاستشارة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق وقال إن ده أمر لا يعني إحنا كنا بنفعله في بلدنا في فارس، وده لا تعهد للعرب، وده سيكون قوي جدا في الدفاع عنه. الخندق باختصار شديد حفرة في الأرض، حفرة كبيرة شوية ما عرفوش يعدوا عليها، حفرة شديدة يعني عميقة وعريضة شوية. طبعا دي في حد ذاتها مش هتمنع، بس دي بتعوق بقدر كبير جدا عبور سواء المشاة أو الخيل، تعوقهم بقدر كبير جدا جدا جدا عن عبورها. فهو رسول السلام كان يعلم ان جيش بهذا العدد لا يمكن ان يأتي الا من جهة الايه؟ الشمال، شمال المدينة. الشمال في ايه؟ في الشمال؟ احد في الشمال، وبرضو احد جيش المشركين لما جه في احد جه من الشمال، على الرغم ان بالمناسبه مكه تحت، مكه في الجنوب، بس هما بيلفوا ويطلعوا من فوق. فرسول السلام حفر الخندق من جهه الشمال. ليه بالمناسبه كان من جهه الشمال؟ لان تحت في بقى ما بين حدائق وما بين مثلا بني قريظه تحت اصلا، وحاجات كتيره بتبقى موجوده تحت بتمنع ايه ان الجيش يعرف يخش، وهو من فوق هي مساحه فاضيه اللي جيش كبير يقدر يخش منها. رسول الله السلام حفر الخندق، وصل المشركون طبعا تفاجأوا لما لقوا الخندق، مش عارفين يعملوا ايه. بدأوا يعملوا كذا محاولة ان هم يعبروا الخندق عن طريق المشاة، محاولات كلها بتفشل، لان طبعا رسول الله السلام واقف مع المسلمين عمالين يرموهم بالنبل، فالنبل بيخذل هؤلاء المشركين عن عبور الخندق. وده شيء مهم يعني ان الخطة يعني الـ هنا في حالتنا كانت هندسية، يعني سلاح المهندسين مهم، بس برضو سلاح المشاة والرماة وكذا وكذا وكذا مهم. والمهندسين اللي اشتغلوا على حفر الخندق دول يعني لو جاز استعمال لفظ المهندسين معاهم، دول كانوا بيجاهدوا وده كان جهاد. والنهاردة لو مهندسين اشتغلوا بأي حاجة من شأنها انها يا اما تساعدنا في الدفاع او تساعدنا في الهجوم، فده جهاد، يعني نوع من انواع الجهاد، نوع من انواع الجهاد ورفع كلمة المسلمين. ومهم قوي للقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، او اسف قول الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. فده مهم جدا. حفر الخندق بينبه، الرسول صلى الله عليه وسلم شارك بنفسه في حفر الخندق، وايام حفر الخندق دي لما تقراها وتسمع وتقرا ال ال ال ال الرجز اللي كانوا بي بي بي يعني الرجز والابيات اللي كانوا بي بي بيغنوها او يعني اثناء حفرهم الخندق, تحس ان على الرغم من شده الموقف الا ان هم معناته مرتفعه جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل في صخره وقفت في طريقهم فبيضربها عشان مش ولا حد فيهم عارف يضربها, فبيضربها بيقول بسم الله فتحت لي خزائن كسرى. يعني في هذه المواقف العصيبه وقائد بيبشر بالخير العظيم الذي ينتظر المسلمين علشان هم يبقوا عندهم نوع من التشوف ليه, ويعني بيرفع معنوياتهم. معنويات مهمه قوي تبقى مرتفعه دايما كقائد كقرين كحتى تابع, حاول ترفع معنويات الاخر. يعني النهارده لو انت تابع ارفع معنويات القائد, مش عيب, ارفع معنويات قرنائك, ولو انت قائد ارفع معنويات القرناء وارفع معنويات الاتباع, فده حاجه مهمه قوي. فقلت لكم ان هم حاولوا يعبروا الخندق كذا مره ما عرفوش. الحصار ده دام مده طويله جدا, دام شهر كامل. هم في يعني الخطه دي كانت مناسبه جدا لمواجهه الموقف ده, ان هم ما كانوش عاملين حسابهم ان هيبقى فيه مثل هذا الايه الخندق, وان الحصار هيبقى شكله كده. هم الطبيعي الحصار بيبقى صعب لما يبقى فيه اسوار, مدينه ما فيهاش اسوار, الموضوع مش بالشكل ده. هم متصورين ان هم هيخشوا على طول ويبيدوا ايه المسلمين, مش عاملين حسابهم في مؤن, ومش عاملين حسابهم في, وده حاجه مهمه قوي يا جماعه, سلاح الاعداد سلاح التموين سواء في الشرطه او في الجيش, ده سلاح مهم جدا, مهم جدا جدا جدا, واللي شغالين عليه لازم يحتسبوا كذلك. يعني حاول اقول يا جماعه ان كل الحاجات دي مطلوبه, كل واحد بينصر الاسلام وبيغب عن المسلمين في موقعه, دي نقطه مهمه قوي. فالنهارده هم مش عاملين حسابهم, فبرضه الحصار ده طول عليهم. بني نظير العمود الاصلي بتاع الفتنه دي وغزوه الاحزاب, لما لقوا الموضوع كده قاموا راحوا على بني قريظه اللي هم حاليا مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم, ورسول الله صلى الله عليه وسلم مديهم ظهره مامن, فراحوا بداوا يقلبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم. في الاخر بني قريظه نزلوا على كلام بني النضير, والخبر ده وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يحاول يامن الجبهه الداخليه بتاعته بقدر ما, وكان عنده خطه من اثنين يخرج بيهم من الازمه دي. ازمه ان دلوقتي بقيت من ورا ومن قدام محاصر, فدي بقت مشكله كبيره. اول خطه جت يعني فكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم, وده كان يعني اعزازا لاهل المدينه اللي هو وفد عليهم او هاجر اليهم, هو كان ان هو هيصالح تلتين الجيش او جزء اكبر من الجيش اللي هم القبائل العربيه اللي هم بني غطفان, هيصالحهم على جزء من ثمار المدينه, هيدفعوا لهم مقابل ان هم يمشوا ويسيبوا لهم قريش. يعني انتوا امشوا وانا هديكم فلوس بصوره دوريه, وسيبوا لنا قريش احنا نتعامل معاه. وطبعا المسلمين كانوا وقتها 3000, يعني برضه عشان يبقى معانا الاعداد, المسلمين 3000, قريش 4000, القبائل 6000. فراح لبعض اصحابه استشارهم, وكان منهم من الانصار, فقال له كانك تفعل هذا يعني لنا, يعني عشان احنا اهل المدينه ان احنا يعني خايف علينا, خايف ان احنا يعني جيت لنا بكل المشاكل دي فممكن نفوسنا تحمل يعني. فقالوا له لا, يعني لو عملوا عشاننا ما تعملوش, انما لو عملوا علشان ترى ان ده الامثل والاصوب واحسن حاجه فاعمله, انما احنا بالنسبه لنا احنا نجاهد معاك لاخر لحظه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاد عن الفكره دي. في نفس الوقت ربنا يعني بعث اليه احد الصحابه, فقال له يعني اعمل ايه, او واحد يعني اسلم حديثا, فقال له اعمل ايه, فقال له خذل عنا ما استطعت فانما الحرب خدعه. فالرجل ده يعني الهم ورزق من الذكاء والحنكة والفطنه, يعني ما الله به عليم. فراح لبني قريظه قال لهم يا جماعه يعني قريش في الاخر والقبائل دول يعني هم في الاخر لو انهزموا هيسيبوكوا ويمشوا ويسيبوكوا رصاص سلام, رصاص سلام هيبيتكوا, فانتوا اضمنوا ان هم قاعدين معاكم ان انتوا تاخدوا منهم شويه رهائن يفضلوا معاكم, فانتوا قولوا ان احنا مش هنقاتل لغايه منكم ناخد منكم شويه رهائن. وفي المقابل راح للمشركين, راح قال لهم يا جماعه ده بني قريظه اتفقوا خلاص يعني عاوزين يصالحوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ايه, قالوا احنا فهم هيطلبوا منكم شويه رهائن ويدوهم للنبي صلى الله عليه وسلم علشان ايه يبقى يعني عملوا له بقى حاجه فالموضوع كده يمشي. فبعد كده قريش راحوا قالوا احنا مش عارفين خلاص نعمل حاجه من مكاننا عشان الخندق. راحوا قالوا بني قريظه، بعت لهم مرسال يقول لهم كده، فيا ريت انتوا تهاجموا. فقالوا لهم لا احنا مش هنهاجم لغايه ما تعملوا ايه، تدونا رهائن بقى. وصل الخبر ده لقريش، قالوا دول يعني عملوها فينا. كلام نعيم، نعيم هو كان الصحابي، كلام نعيم طلع صح. في المقابل بني قريظه قالوا ده كلام نعيم طلع صح وقريش عايزين يخلوا بينا برضه. فاللي حصل ان ربنا خذلهم بيهم، فالفريق يعني قريش قالوا خلاص مش هنعمل حاجه، وقريش بداوا يرجعوا. بعد الصلاه ان شاء الله نستقبل. الحمد لله رب العالمين.